الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله فلا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا درسنا المعتاد في شرح رسول الله خرج من السنه والجماعه الامام اللاذكائي رحمه الله تعالى وها نحن مع بيان اصل اصيل وركن ركين في العقيده السنه والجماعه الا وهو بيان علو الله عز وجل وفوقيته على خلقه واستواءه على عرشه وادله ذلك في الكتاب والسنه كثيره لا تحصى ولا تحصى وذكر الإمام رحمه الله تعالى عدد من الأدلة فيما سبق معنا منها ما هو في كتاب الله عز وجل من ذكر الآيات منها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض وقال قالوا فوق عباده الى اخر الايات التي استدل بها وذكر كذلك حديث الاوعاد وفي ان الله عز وجل مستوي على عرشه دائما من خلقه وقلنا حديث الاوعاد حكيم مبارك كذلك ذكر حديث الرقيه ربنا الله الذي في السماء وقدس اسمك امرك في السماء والارض معناه صحيح واسناده ضعيف وذكر ايضا بارك الله فيكم حديث الجاريه لما لطمها سيدها هو الصحابي الجليل معاويه بن الحكم السلمي فعظم ذلك على النبي عليه الصلاه والسلام اشتد ذلك على الصحابة حتى أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقها فقبل أن يعتقها قال ائتني بها فأتاه بها فسألها أين الصحابة فقال في السماء فقال صلى الله عليه وسلم من أنا فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لسيدها ومولاه اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد الحديث سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أين الله؟ قالت في السماء. فدل على أن هذه العقيدة عقيدة ينبني عليها الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها. كون المسلم يعتقد أن ربه ومعبوده وخالقه في السماء فوق العرش مستوى عليه. فمن أجل هذا العلماء رحمه الله عليهم توسعوا في هذه المسألة وقصروا فيها وذكروا الأدلة المتواترة المتنوعة المتعددة المتكاثرة من هذه الأدلة يقول في صفحة 35 من الجزء الثالث أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي بن محمد الساوي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم نعم بعد سيدنا محمد بن اسناد وكله رجع الى حديث الجابر قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءه قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن زهر بن معبد عن ابن عمرو له اخبرنا سمع عقبه بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا احسن وضوءه ثم رفع النظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانيه ابواب الجنه يدخل من ايها شاء الشاهد فيه ثم رفع نظره الى السماء معنى قال اخبرنا عبيد الله بن احمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب عن طارق قال حدثنا يحيى بن السكن عن شعبه وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي قال قال رسول الله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، أي الباري سبحانه وتعالى الذي هو مستوى على عرشه، عليم على خلقه، بائن منه. قال أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، قال حدثنا الأزهر أحمد بن الأزهر، قال حدثنا عمرو بن جرير بن حازم، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثوا عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطر عن أبي عن جده قال جاء ربيع بن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نهك بأنفس، أي من التعب والنصب والعناء، وجعل عيالا وهلك في الأموال، استسق لنا ربك فإنا نستشفع بيد الله عليك وبك على الله. هذا الحديث ضعيف أيضا لا صحيح، في علة ونكر في المتن، فإنا وربك وبك على الله وإنا نستشفع بالله عليك. لا، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى ليس أحد أعلم كيف يكون يتوسل من الأعلى إلى الأدنى وهو المخلوق والمراد به النبي عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ من الناحية الإسلامية ليس صحيح، من الناحية المدنية أيضا في مكارة، في نكارة. ولعل يعني أيضا المحقق هنا يشير إلى مفهوم إسلام ضعيف لعدم تصريح ابن إسحاق بالتحديد وهو مدلس معناه. وجبير بن محمد قال عن محمد بن حجر مقبول، مقبول معناه ايه؟ لين، معناه لين لين الحب، لين تليين الحب، مقبول اذا توبع، اذا توبع. والحديث هذا لا يعلم له من تابعه، يعني حكم الحمد بن حجر لا بد ان يستقروا في انفسهم. اذا قال حمد بن حجر في فلان مقبول، كلمة مقبول بشرط إذا توبع، وإلا فلين الحديث وسيف. إذا هذا الحديث أيضا لا صح، لكن أنتم تعلمون أن علو الله سبحانه وتعالى ثابت في الكتاب والسنة، وسواء أتى بأحاديث ضعيفة أو أحاديث موضوعة الأصل ثابت، الأصل ثابت فلا يضر شيء. لكن أنا نحن ونقرأ، نحن عندما نقرأ هذه الأسانيد وهذا الحديث ننبه على صحافة الله. قال فإني نستشفع بالله عليك وبك على الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح الله حتى عرف ذلك في مجهود أصحابه. فقال ويحك أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه. قال ابن مسعود أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الغفر بن سلام، قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل، قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الجبدي، قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني أبي عبيدة بن عبد الله قال ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. قال عمر أو قول عمر قال أخبرنا جعفر بن عبد الله، قال أخبرنا محمد بن هارون، قال حدثنا أبو ربيع، قال حدثنا أبو عوام عن عمر يعني من أبي سلمة عن أبي قال قال عمر الذي نفسي عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. يعني إيه؟ الأمان، الأمان. لو أن رجل أعطى أمانه لمشرك وقام المسلم وغدر بالمشرك قال لقتلته به، ده كلام عمر رضي الله عنه. عندما يقول أشار إلى السماء بأصبعه يعني إيه؟ يعني أنا في أمان الله، هو يقصد كذا أنا في أمان الله يفعل هكذا. فأمنه المسلم، وبعد ما أمنه قام مسلم وقتله. هل هذا صح؟ غدر وهينة؟ لا يجوز. قال رحمه الله فيكم: أخبرنا كوهي ابن الحسن. قال أخبرنا الحسن بملاذ سيدنا. أقول يا أخو ملاذ، أخو الوالد الجالس في الخلف، الوالد. يلا شباب شباب، أيوة شباب ما شاء الله نشيطين. قال يقولنا أخبرنا فيكم أيضا عن ايه؟ عن عبد الله. طب تعال نشوف اثر ابن عبد الله هذا. يقول اخبرنا الحسن قال اخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا عبد بن الوليد قال حدثنا ابي قال حدثنا الحسن يعني ابن ابي جعفر عن عاصم عن زرج عن عبد الله قال ما بين سماء السماء القصوى بين الكرسي 500 سنه وما بين الكرسي والماء 500 سنه وعرش فوق الماء والله فوق العرش ما يرقى عليه شيء من اعمال بني ادم سبحانه وتعالى. قول ابن عباس صفحه 38 كلكم معكم صفحه 38 ها الوالد في الخط صفحه 38 شيخ رمضان صفحه 38 جميل. استاذ جيب لك ملزمه جيب لك ملزمه خذ لك ملزمه انت بتتابع يعني سهل عليك احسن بارك الله فيك. منين بلاد؟ منين بلادكم؟ من جنة. حلو من جنة جميل حلو من جنة زي الفل. قول ابن عباس اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا ابراهيم بن ابي العمس قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن ابي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس ان ناسا يقولون بالقدر يعني يكذبون بالقدر يعني ينفون القدر هذا معنى ويعارضون القدر وكل الامور ليست ازليه مكتوبه ها ينفون هذا وينكرونه. وقال يكذبون او يكذبون بالكتاب لئن اخذتم شرع عليهم لامضونه يعني ظهر يقتنعوا يشدوا امضونه إن الله عز وجل كان على عرشه مقصود ابن عباس يعني عقوبة عقبه يعزل على هذا الشيء. قال إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة يعني هي أمور أزلية مكتوبة في اللوح المحفوظ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكون علم كما يقول يلا بسم الله علم تكتب بسم الله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين علم علم هي كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه من كتب البيت علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه علم كتابة مولانا اقرا بسم الله علم كتاب مولانا ومشيئته مشيئته مبصر من غيره مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتقدير جميل علم ها يلا بس علم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتقدير وهو ايجاد ايجاد وتكوين ها يلا صاحب المدينة الجماهيرية علم الكتاب مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاده وتكوينه. طيب من وين هو الطويل؟ علم الكتاب مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاده وتكوينه. يلا يا سواه صاحب مراد بليل كتابة مولانا مشيئته وخلقه إيجاد وتكوين. أي علم؟ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاد وتكوين. علم يعني أربع مراتب للقدر. العلم إثبات العلم الأزلي. كتابة النوع المحفوظ. مشيئة الله العامة شاملة. وخلقه وهو الخالق أربع مراتب. علم كتابة مشيئة الخلق. من لا يصح إيمان عبد بالقدر حتى يثبت هذه الأربع مراتب. ضارب؟ ما ضارب؟ علم الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه كتب الأشياء بلوح محفوظ بمشيئة ويخلق بعد ذلك وهو إيجاد وتكوين. ما هو المعتزلة قالوا لا نفهم. فابن عباس يقول ائتوني بهؤلاء الذين ينفون القدر وينفون الكتابة الأزلية أفعل به وأفعل به. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق وخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإنما جرى الناس على أمر قد فرغ منه. رفع في الأقلام جفت صحف. رفع فيها الأقلام جفت صحف. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا ابن شيوي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه أن أكرمة بن قوله ثم لا أدري أنهم بين أيديهم ومن قلبهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم. علم أن الله من فوقهم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا ابن شيوي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى. قال على العرش استوى ارتفع. قول أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن قال حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا محمد بن عمر بن قبيش أبو يحيى الذي يجوف في جبال لسان قال حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرف الأنصاري قال حدثنا أبو عبيد بن حنف عن قرة بن خالد عن حسن عن أمه عن أم سلمة بقوله الرحمن على العرش استوى. قالت البيت غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. ذكره علي بن الربيع التميمي المفلح قال حدثنا عبد الله بن ابي داود قال حدثنا سلمة بن شريك قال حدثنا مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل الى ملك بن انس وقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال كما رايت مالكا وجدا اي وقع في نفسه غضب من شيء كموجدته من مقاله كغضبه من مقاله وعلاه رحماء شدة العرب يعني العرب وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسلني عن مالك فقال كيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن القاسم بن الشنبك النهاوي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن يحيى بن داوود النهاوي بنهاوي قال حدثنا أحمد بن محمد بن صبر قال حدثنا أحمد بن محمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة قال سئل ربيع عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال استوى غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي جازت قال حدثنا أبو عبد الله النحوي قال حدثنا أبو سليمان داود بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على العرش كما أخبر عز وجل. فقال يا أبو عبد الله ليس هذا معناه إنما معناه استولى. قال اسكت ما أنكر هذا الذي يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد منوع مكافئ حاشا وكلمة. فإذا غلب أحدهما قيل استولى، أما سمعت النابغة يقول ألا لمثلك أو من أنت سابقه صدق الجواب من استولى على الأمل، يعني ألا تسمع شعر النابغة الدبياني ويقرر أن معنى استولى عندما يكون مضاد ومعارض ونفيد ونظير، الله سبحانه وتعالى لم يكن له معارض في ملك أو في كونه سبحانه وتعالى حشرته. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم قال حدثنا أبو بكر بن الأنبار قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن الناظر وهو ابن بنت معاوية بن عمرو قال كان أبو عبد الله بن الأعرابي جارنا وكان ليله أحسن ليل، يعني إيه؟ قيام بالليل وتلاوة القرآن تضرع مناجاة استغفار. قال وذكر لنا أن ابن أبي فؤاد سأله أتعرف كلها استوى بمعنى استولى فقال لا أعرف، هذا غير معروف الوضع استوى بمعنى استولى. وجدت بخطأ ابن حشم طرقطني رحمه الله عن إسحاق الهادي قال سمعت عبد العباس تعلم يقول استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا ثم استوى إلى السماء أقبل واستوى على العرش على واستوى وجهه اتصل واستوى القمر انتهى واستوى زيد بن عمرو تشابه أي تساويا واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخصهما. هذا الذي يعرف من كلام عربي. على كل حال سبق معنا أن الاستواء إذا تعدى معنا فللسلف في هذا أربعة معاني، على ارتفع صعد استقر أربعة معاني يدور عليه كلام السلف معنا. واستوت على الجودين استقر معنى البحر استقر واستوت على الجودين السفينة. طيب يقول أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغل قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مالك قال كان داود يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها هكذا عندهم يا ساكن السماء، يعني هذا إلى داود ها الإسرائيليات يعني لكن معنى صحيح ما في إشكال. ثابت ها البناني يقول قال داود عليه السلام نبي الله قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا تعلم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأخبار قال حدثنا محمد بن منصور الطوس قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بجيش المعروف عن مقابل بن حيان عن ضحاك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو على العرش ولم يخلو شيء من علمه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن صدق قال سمعت التيمية يقول لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء، يعني لا حرج ولا غضب على من قال على من سأل هذا السؤال. المبتدعة الذين ينفون عدو الله يمنعون هذا السؤال يمنعون عنه هذا السؤال. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه سأل هذا السؤال الجاي ولا حرج فيه. قال فإن قال لي أين كان عرش قبل أن أخلق الماء قلت لا أدري. طيب فإن قال فأين عرش قبل أن أخلق السماء قلت على الماء. فإن قال لي أين كان عرش قبل أن أخلق الماء قلت لا أدري. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين بن زكريا إمام الجامع التعليم قال حدثنا علي بن الحسن الشقيق عن عارف الله بن موسى الطبري عن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قوله وهو معكم إلى ربكم قال علمه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن عمر قال حدثني عبيد الله بن نافع قال ما يملك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وروى يوسف بن موسى البغدادي انه قيل لابي عبد الله احمد بن حنبل الله عز وجل فوق السماء السابعه على عرشه بينه من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان قال نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. وفي روايه بن حنبل خذ نسخه يا استاذ سعد اعطوا الاستاذ نسخه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال شو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. وفي رواية حنبل عمي الإمام أحمد أنه سئل عن قوله أو معكم أينما يكون وقوله ما يكون النجوى ثلاثة إلا رابعهم قال علمه عالم بالغيب والشهادة علمه محيط بالكل ورب على عرش بلا حد معناه بلا ايه كيف نعلمه ولا صفة وسع كرسيه السماوات والارض بعين الملك. وسئل محمد بن جعفر عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني على كل حال برضو لما تقرأوا هنا رواية حنبل تتمهلوا فيها تغيروا تحرروا فيها لأن حنبل رحمه الله يرمي له تخرجات شذوذات عن الإمام أحمد الجواد. فإذا رأيتم أن حنبل يروي رواية عن الإمام فلا بد يعني أمامها وقع إنه تفردات عن الإمام أحمد وبعض التفردات مخلفة لأصول الإمام أحمد وروايات الإمام أحمد الصحيحة الثانية فينفرد حنبل دون تلاميذ الإمام أحمد آخرين في أشياء عندما تمر بها لابد من وقفة وتأمل. وسئل محمد بن جعفر عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال من زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر معه ومن اعتقد أن الله على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن. والذي يكفي في هذا أن يقول إن الله استوى على العرش من غير تكييف أي من غير كيف نعلمه. سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عالم بعلمه وإن علمه وأن علمه غير مخلوق. القدرة غير مخلوق. السمع غير مخلوق. البصر غير مخلوق. المشيئة غير مخلوق. القوة غير مخلوق. الإرادة غير مخلوق. العلم غير مخلوق. صفات الله ليس مخلوق. قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بعلم لأن لا علم لم يسبق بجاهل ولا يلحق زوال ولا عدم ولا تم لا يضل ربي ولا ينسى. وقال ويعلم ما تفعلون بعلم يعلم الكليات والجزئيات والواجبات والمستحيلات والممكنات يعلم ما مضى ويعلم ما سيأتي يعلم ما ضاق ويعلم ما هو جميل ويعلم ما يضر ويعلم ما يخطر. ايش رايكم في عدد اوراق الشجر الله يعلم. ايش رايكم في عدد ذرات الرمال في العالم في الكون الله يعلم. ايش رايكم في عالم البحار الله يعلمها. هذه الجواب يعلم مستقر ومستودع ولا يغفل عنها وتكفل برزقها. انظر الى الوحوش البريه في الغابات، انظر الى الهوام في جحورها وجيرانها، انظر الى عالم الحيوان، انظر الى عالم الجن، انظر الى عالم الانس، انظر الى هذه العوالم. الله يعلم، يعلم اهل الجنه واسماءهم واسماء ابائهم وهم في ظهور ابائهم واصلاب ابائهم، ويعلم اهل النار واسماءهم واسماء ابائهم. سبحان الله، علم لا منتهى له، لا نقص فيه ولا من الوجود. الانسان منا يجهل اولا ثم يتعلم، صح؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلم شيئا ثم تكتسب العلم. الخالق لم يسبق علمه بجهل او عدم، ولا يلحق الزوال ولا فناء. قال ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال بما انزل، طيب بما انزل اليك، انزله بعلمه والملائكه يشهدون. فاعلموا ان ما انزل بعلم الله. وقال وما تحضر من انثى ولا تضع الا بعلمه. ولئن في هذا ان الطبيب يعلم بعد فتره من الحمل هذا ذكر او هذا انثى، لكن هل يعلم الطبيب هذا المخلوق سيكون شقيقا او سعيدا؟ يجب عنه يعلم؟ لا يعلم. هل يعلم الطبيب ان هذا المخلوق هذا الجنين سيعيش 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه؟ لا يعلم، انما يعلم سيكون ذكرا او سيكون انثى بعد كم سنه؟ بعد فتره، مش في الاول. واحيانا يقول هذا انثى وروح الناس يشتروا ملابس الانثى وتطلع ذكر، مش ده بيحصل؟ بيحصل عشان وتشتري الملابس على انها بنت، ولما بتولد يضرب كف على الثاني ويروح يشتري ملابس اخرى. مش هذا اللي يقع؟ اذا يدلكم على عجز البشر، وان علمه جزئي ضئيل مؤقت مسبوق بعدم ويلحق الزوال. اما علم الله سبحانه وتعالى فلا نقص فيه بوجه من الوجوه، يعلم الكليات والجزئيات معنا، بل كل هذا عنده في كتاب مبين. قال وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وروي ذلك من الصحابه عن ابن عباس، وفي قال من العلماء الشافعي ابو عبد الله واحمد ابو عبد الله واسحاق، ها من فرق بين اسحاق؟ اسحاق ما اعرفوش كل اسحاق، اسحاق بن راوي، اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، ها اسحاق ما شاء الله، لعله ابو يعقوب ولا ايه؟ ولا مش صح؟ او لعله عبد محمد، غالب ظني انه ابو محمد. وعبد العزيز بن يحيى الكناني، ها تعرفون عبد العزيز بن يحيى الكناني ايه؟ واقواله في كتاب الحيده وما ضرب لبشر المريس، ها ومن العلماء من يشكك في كتاب الحيده نسبه وكذا. على كل حال في فوائد كبيره وفي مواضع لا يتابع عليها، في مواضع فيها نظر العقيد، في مواضع فيها نظر كتاب الحيده، من قرأ من كتاب الحيده يتحرر. المواضع الصحيحه لا بأس بها، في مواضع قليله يعني يسيره في اخطاء عقائده. ومن الناس من يقول لا تصح نسبه كتاب الحيده لعبد العزيز بن يحيى الكناني الفقيه الشافعي الذي نظر بشر المريزي في حضرة حضرة من؟ في حضرة من؟ قالوا أظن في حضرة المأمون، في حضرة المأمون معنا الخلفاء خلفاء بن عباس. قالوا وأظن طيب ومين قال من العلماء الشافعي وأحمد إسحاق عبد العزيز بن يحيى الكلابي وأحمد بن سنان الواسطي قال أخبرنا أحمد بن علي بن حموي الشاهد البازي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن حسن محمدي أبابي بن يسرور قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن علاء عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبط علم الله في خلقه فهم صائرون اليه يوقع في الاقلام جفت الصحف. قال اخبرنا حسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد قال اخبرنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا اسرائيل عن ميسره ابن حبيب عن منهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال رجل عند المريض وكان في علم الله ان لا يموت في مرض ذلك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي سبع مرات شفاه الله. قال اخبرنا علي بن عمر ابن ابراهيم قال حدثنا احمد بن محمد الجوزي قال حدثنا حسن بن مكرم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوان عن مطر عن جعفر بن ابي المغير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وسع كرسيه السماوات والارض. هذا علمه التفسير هذا في نظر في نظر الثالث عن ابن عباس في روايه اخرى ان الكرسي وموضع القدمين معنى الثالث عن ابن عباس أن الكرسي ليس هو العلم إنما هو موضع القدمين كالمضرجة للعرش كالمرقاط للعرش معنى يا إخوان؟ طيب وهذا لا يصح عن ابن عباس. يقول هنا بارك الله فيكم يقول بارك الله فيكم على كل حال أنتم عندكم بارك الله فيكم الناس الكرسي تأولوا منهم من قال كرسي هذا الفلك التاسع الفلك التاسع يعني له أفلاك ومنها الفلك التاسع ومنهم من قال الكرسي عبارة عن فلك يقال له الأثير ومنهم من قال كرسي العلم والصحيح أن الكرسي موضع القدمين معنى ثبت هذا عن ابن عباس وجاء عن ابي موسى الاشعري ايضا والعلماء تلقوا هذا عن ابن عباس بالقبول ولم يردوه مع ان ابن عباس ياخذ عن بني اسرائيل حدث عن ابن الكتاب احيانا لكن لم يرد هذا عن ابن عباس لم يرد على ابن عباس ولم يدفعوا العلماء فانتظروه وشوفوا برضه انتوا رجعوا كده الى ايه؟ كلام حنبل لما اقول لكم روايه حنبل رجعوا الى روايه حنبل دي يقول وسع كرسي السماوات والارض بعلمه ايضا يشعر انه فسر ايه؟ الكرسي بالعلم وهذا ايضا غير مقبول من حنبل كما قلت لكم لحنبل بعض التفردات يجب ان تتحرر بها تتاملوا فيها عندما تقراوها معنى ياتي بروايات ليست هي روايات ثابته عن احمد كما رواه تلاميذه احمد المشهورون. نعم. العرش العرش السرير الملك. العرش؟ العرش السرير الملك مش الكرسي. طب عم بس لا بينك العرش سرير الملك خلاص والكرسي جزء من العرش والكرسي كالمرقاط او المبروجه وهو موضع القدم اما العرش هو سرير الملك في اللغه في اللغه العربيه ولها عرش عظيم معنى معروف سرير الملك الملك. طيب على كل حال إذا رجعتم إلى تفسير ابن كثير وجدتم الأخرى في هنا تفسير ابن كثير في تفسير ابن كثير هذا تفسير إذا بتوصي سريعا سنسون طبقة بسرعة بسرعة لا بس أنا عايز أرجع للأصل الأصل أوسع من هذا أحسن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقر قال سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن سابوري يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول قال أفصل الفرق أحيانا يقول أفصل القرد أحد كبار المعلمين أهل البدع والأهواء علم الله مخلوق قال الشافعي كفرق بالله العظيم الشافعي كان دائما يتصادم مع هذا الآية المثالية جعفر الفرق اللي هو أفصل الفرق معنا دائما يصطدم معاه قال أنبأنا أو أنبأ أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله علي بن جهم من قال بالقدر يكون كافرا من قال بالقدر يعني من نفى القدر من نفى علم الله السابق من نفى الكتاب قال إذا جحد العلم إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر وعن إسحاق بن راهويه إن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة عالم بعلمه نقرأ ما جاء عند الإمام المفسر ابن كثير قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بقوله وسع كرسي السماوات والأرض قال علم شوفوا عدة أقوال وسنرجح ما هو راجح فيها قال وقال رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهو شيخ كلاهما عن مطرف بن طريف بإبطال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله ثم قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي موضع قدمين ثم روى عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين وقال شجاع بن مخزن في تفسيره أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدمي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله على كل حال المرفوع هذا المرفوع لا يصح إنما الذي يصح هو الموقوف إلى ابن عباس نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله

لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال في قصة موسى: إنني معهما أسمع وأرى. وقال عز وجل: قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروي عن عمر أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها أكثرتي؟ فقيل لها، يعني رفقاء عمر، قالوا لها: أكثرت على أمير المؤمنين؟ فقال: دعها، أما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها قول ابن حكيم. وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه. شوف عائشة رضي الله عنها سمعه، أثبتت صفة السمع. المعتزلة قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. قال: وسع سمعه الأصوات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالنعم، وقال: ارفعوا أنفسكم على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا تدعون سميعا، أصم ولا غائبا. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما انظر سميعا بصيرا: إن الله العلم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ففعل هكذا، فأشار إلى بصره وإلى السماء. قال: ووضع إصبعه الدعاء، سبب دعاء، الدعاء هي تبتدع بها صح؟ يوم الجمعة الخطيب بيعمل كده صح؟ دعاء. أنتوا عندكم الآن الدعاء وهيئته لها حلقة صح؟ إذا كان في يوم الجمعة الخطيب بيفعل يعملش كده معرفة؟ طيب الصورة الثانية يدعو هكذا الإنسان. طيب في التضرع يفعل كذا، الابتهال يفعل، الاستسقاء يفعل كذا، حتى يبدو بياض اللطن الاستسقاء. إذا كم حالة الآن؟ أي نعم، يوم الجمعة يدعو هكذا الخطيب ولا يفعل. المأمومون أو المستمعون لا يقولون شيئا، ولا يقولون شيء، لا يرد شيء فيها، ولا يفعلون، لا يرد في هذا الشيء، ولا يؤمنون، يستمعون، ليس في هذا السنة. طيب، بقية الأحوال هكذا، يحاذي بكفيه وجهه. طيب في الاستسقاء هكذا، يمد كم حالة؟ ويستقبل قبلة. بارك الله. طيب يقول هنا بارك الله فيكم: وأشار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما قرأ سميعا بصيرا سورة النساء فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه، يعني أنه سميع بسمع بصير ببصره. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى حاطر، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو بن محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا منصور بن عمرو، قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير، فايش؟ فدنا منا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فقال: ايها الناس ارفعوا، معنى ارفقوا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انما تدعون سميعا بصيرا، ان الذي تدعون اطهر الى احدكم من عنق رحمه. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس في حديث أبي موسى كلمة، أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية عن عبد الوهاب، وأخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري وغيره عن عاصم، قال: أخبرنا كوني بن الحسن، قال: حدثنا أبو حامد الحضرمي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن أصل عن أبي عثمان عن أبي موسى حار قال وأنبأ محمد بن عاصم الله جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر بن رياح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فجعلوا يسهرون بالتكبير. والأصل في الأذكار أنها سرية ولا نقول بالجهر إلا بدليل. قال فقال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم أي ارفقوا إنكم ناس تدعون صم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخبرنا مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد بكر قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمس عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم وينصر. أخرجه مسلم من حديث جرير والبخاري من حديث الأعمش قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد البطيء قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا النضر بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حرملة عن عمران بن أبي موسى مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سميعا بصيرا إن الله عما يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرة فوضع سبحانه تعالى هي السبابة وإبهامه الإبهام معروف أين الإبهام؟ هذا الإبهام وهذا وهذا وهذا من؟ هذا مليل من؟ وهذا أين الكوم؟ أين الكوم؟ الكوم فين؟ فين هو؟ أتدرك بس كده شو؟ انزل شوي انزل شوي اصبعك يا شيخ يا شيخ انزل شوي انزل شوي ايوه شو قلت انزل شوي ايوه وروني فينكم وينكم احسن ايوه وها فينكم احسن فينكم شو فينكم شو احسن وين المرفق المرفق أحسن إلى المرأة. طيب وين المنكب؟ المنكب هذا المنكب وينه؟ المنكب اسمه العاطف درج العاطف المنكب أو المنكب أو المنكب خلاص؟ طيب وعليكم السلام. وين البوع؟ البوع عند رجل البوع البوع فين البوع؟ البوع انزل شوي روح كده شوي كده شوي البوع عرفتم بقى واحد عارف قوم البوع وين القوم من البوع بقى اقوله البوع عرفنا العظم يلي الابهام يلي الابهام عظم يلي الابهام اسمه قوع عظم يلي ايه البنسه البوع اسمه كرسوع هذا العظم اسمه كرسوع وهذا ايه اسمه وهذا ايه مرفق مش ده كوع فقط احنا بنقول لك صح ده مرفق بيرتفق عليه بيتكئ عليه واين البوع رجل البوع تحت الرجل عظم يلي ابهام الرجل اسمه بوع عظم يلي ايه ابهام الرجل اسمه ايه يلا عندك بقى اين البوع اين البوع احسنت والكوع احسنت واين الزنت الرسل كان اين الرسل الرسل من يعرف الرسل من يعرف كلمة كلمة بلاش الشرط يعرفوا الرسل عرفوا الرسل كيف أنا أنا عايز الرسل ما يصل بين الكوع والكرسي ما يصل بين الكوع والكرسي خلاص واضح الزين الرصد المعصم كل شيء واحد كل شيء واحد. طيب بإذن الله بس أنا أكمل هذا ونشوف بس كده علاقته بالمعصم فين؟ يمسك يصل ما بين الكرسوع والكوع. اسمه زنك هذا المعصم اسمه رصد ويفصل بين الساعد والكف. طيب نرجع ثاني كده فوضع الاصبع هو ايه؟ ادعاء السبب وإبهامي على عيني وأذني أخرجه أبو داود وهو إسناد مساعد شرط مسلم يلزمه بإخراجه. طيب يلزمه إخراجه. قال أخبرنا أحمد ولا يلزم ولا يلزم لأن إيه البخاري مسلم لم يشترط الاستيعاب لم يشترط إيه الاستيعاب. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فقالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وقد جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مكلمة في ناحية البيت في زاوية البيت وما أسمع وما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي جادلك في زوجها. استشهد النبي البخاري قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسماعيل عبد الملك بن حبيب بن طليب الأصمعي قال حدثنا أبو عكريم عن الحسن الجفلي عن أبي معمر عن حسن عن أحمد بن قيس قال كنت عند عمر بن الخطاب ورأيت امرأة عنده وهي تقول يا أمير المؤمنين اذكر إذ كنت في أصلاب اذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لها لقد اخترت على أمير المؤمنين. فقال عمر دعها أما تعرفها هذه التي سمع الله منها فأنا أحق أن أسمع منها. قال أخبرنا أحمد بن محمد البقي قال أخبرنا عمر بن أحمد واحد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا علي بن صدقة قال حدثنا حجاج علي بن جريج عن عطاء عن ابن عباس بن قوله عز وجل تدري بأعيننا قال أشار بيده إلى عينين. عبد الله بن عباس تفسير السؤال يقول هل يجوز أن أتعبد الله عز وجل ببعض الصفات مثل الصفات الديات هكذا؟ السؤال كيف أن تعبد الله عن صفة الديات؟ الصفة ملعب ده السؤال يعني ينفع أصلا وإذا كان ينفع إزاي؟ كيف تعبد الله عز وجل؟ إثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى تعتقد أن لم يجد يديه وهذا التعبد تقرب إلى الله تثبت ما أثبته بنفسه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لما خلقت بيديك اثبت يديك الاعتقاد ان لله يديك تليقان به لا نعرف كيف يكون معنى جد ولا نقول هما جارحتين او ليست بجارحتين نقول على ما يليق بالله معنى جد. طيب في باب اليدين في صفه اليدين يثبت علماء الكف ويثبت علماء الاصابع ويثبت علماء القبضه عن إخوان والبسط وغير ذلك من مما جاء في النصوص الثالثة. السؤال الثاني رجل ليس في نفسه يحس في نفسه أنه يتعبد الله عز وجل خوفا من عذابه وليس إيه محبة له فما حكم ذلك؟ لا بد أن يجمع في تعبد لله عز وجل بين المحبة والخوف والرجاء. الخوف والرجاء جناحان، والمحبة هي الرأس. يجمع بين هذا، لا يفعل كالخوارج يتعبدون لله بالخوف، ولا يفعل مثل المرجاء يتعبدون الله بالمحبة بس. والرجاء لا، أهل السنة والجماعة يتعبدون الله بالمحبة والرجاء والخوف. سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. عندكم هذا ولا ما في؟ خلاص خلوها الحصة المقبلة إن شاء الله. إذا كنا أحياء، إذا كنا أموات، الله يرحمنا ويرحمكم. السلام عليكم ورحمة الله.